جاءت أحاديث في أعمال من عملها كان له أجر حجة وعمرة. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا فضل عظيم أيها الناس. من استطاع بعد الفجر إذا صلى في جماعة يجلس إلى الإشراق، فإذا ارتفعت الشمس بعدما يقرأ أن الإشراق في الساعة الفلانية ينتظر ربع ساعة ثم يصلي ركعتين، فإن له بذلك هذا الأجر العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني في الأوسط عن ابن عمر بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عمر: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر لم يقم من مجلسه حتى تمكنه الصلاة، يعني حتى تطلع الشمس وترتفع، فكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. فإذا أراد المرء مثل هذا الثواب فليعمل بمثل هذه السنة.